الله. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض؟ لا إله إلا الله. ويس عليك. إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ يرضى عليك يا مولانا. لا تنفروا عليك يا مولانا. لا تنصروا فقد نصر عليك يا باشا. فقد نصره Oh,